بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: كان وأخواتها. لما فرغ ما يتعلق أو مما يتعلق بالمبتدا والخبر شرع فيه ما يسمى بنواسخ المبتدا والخبر، كان وأخواتها وما عمل عملها وظن وأخواتها وإن أخواتها، هذه أبواب كلها متتالية وعنون لها بالنواسخ، يعني نواسخ المبتدا والخبر. نواسخ جمع ناسخ، اسم فاعل مأخوذ من النسخ، وهو في اللغة بمعنى الإزالة. ونسخت الشمس الظل إذا أزالته، إذا أزالته. وصلاحا عندهم ما يرفع حكم المبتدا والخبر. ما أي فعل أو حرف يرفع حكم المبتدا والخبر، لأن إن أخواتها هذا يعتبر من الحروف، وكان وأخواتها وكاد وظن يعتبر من الأفعال. إذا ما يعني عامل يصدق على الفعل والحرف، فيعم حينئذ النواسخ من حيث الفعلية والحرفية. يرفع حكم المبتدا والخبر، مبتدا الأصل أنه مرفوع، والخبر كذلك مرفوع. مبتدا مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدا، كما سبق معنا في قوله: ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. هذا الرفع الذي يكون في المبتدا قد يرفع، ينسخ، يزال. كذلك الرفع الذي يكون في الخبر يرفع وينسخ ويزال، ويأتي بحكم جديد. والعوامل نواسخ من حيث الرفع وما يحدث لي المبتدا، من حيث النصب وما يحدث لي الخبر، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. منها ما يرفع المبتدا وينصب الخبر، يرفع المبتدا وينصب الخبر، وهو باب كان وأخواتها وما ألحق بها. وما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وهو إن وأخواته. وما ينصب المبتدا والخبر، وهو باب ظن وأخواته. هذا من حيث العمل. تنقسم النواسخ إلى ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدا وينصب الخبر، العكس، ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، ما ينصبهما معا. وهل يوجد ما يرفع المبتدا والخبر؟ هذا قيل به لكن على تأويله، وهو في كان الشاني، لكن الأقسام الثلاثة من حيث القياس المضطرد. وأما من حيث أنفسها ذواتها، فهي إما أن تكون فعل وإما أن تكون حرفا. كان وأخواتها باتفاق كلها أفعال إلا ليس، ففيه خلاف. الصحيح أنها فعل وليست بحرف، خلافا لمن زعم حرفيته. والدليل على أنها فعل أنها تقبل آثار فعلية: ليسوا سواء، لست عليهم، ليست هند مفلحة. إذن قبلت تاء تأنيث وقبلت تاء الفاعل. لست عليهم، هذه تاء الفاعل، تاء الفاعل علامة على الفعلية بالتامز كما سبق معنا، وماضي الأفعال بالتامز، إذا ميزه بالتاء التي هي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. حينئذ نثبت أنها فعل، جماهير النحاة على القول بفعليتها. وأما ما عدا ليس في باب كان وأخواتها فهو فعل، وهذا محل وفاق. وأما من حيث العمل فجمهور البصريين على أن كان وأخواتها ترفع المبتدا، وهذا الرفع حادث وليس هو الرفع السابق الذي كان قبل دخول الناسخ. وكذلك تنصب الخبر، وهذا أيضا محل وفاق كونه منصوبا، وأن كان هي التي نصبته، على خلاف في توجيه النصب، قيل حال وقيل مشبها بالحال وقيل خبر كان. فأما كان فمذهب البصريين أنها ترفع المبتدا، ويسمى اسمها حقيقة وفاعلا مجازا لشبهه بالفاعل، لأنه أشبه الفاعل. الأصل في الفعل أن يتلوه فاعل. حينئذ كان زيد قائما، كان نقول هذا فعل، والأصل في الفعل أنه يطلب فاعلا. حينئذ لو سمي اسم كان، سمي اسم كان فاعلا مجازا تشبيها لكان بضربة على أصل في الإعمال، حينئذ نقول هذا من باب مجاز، بل بعضهم سماه فاعلا حقيقة. ومذهب الكوفيين أنها لم تعمل فيه شيئا وأنه باق على رفعه، أنه مرفوع، مرفوع بماذا؟ بما رفع به قبل دخول كان، حيث كان زيد قائما، كان زيد قائما، كان فعل ماضي ناقص، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء. إذن الرفع هذا ليس نتيجة دخول كان، وإنما هو بالعامل الذي قبل دخول كان، وهذا ضعيف، هذا ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أنه يوجد عامل ينصب ولا يرفع، وهذا لا نظير له، أن يوجد عامل ينصب ولا يرفع، لأنهم يقولون قائم هذا منصوب بكان، إذا كان منصوبا بكان وزيد مرفوع بالابتداء على الأصل، حينئذ وجد عامل ينصب ولا يرفع. ومذهب الكوفيين أنها لم تعمل فيه شيئا وأنه باق على رفعه، هذا ضعيف لا يعول عليه. واستدل البصريون باتصال الضمائر بها، وهي لا تتصل إلا بالعامل، كنت قائما، تا هنا اسم كان اتصلت بي بكان هو ضمير، قاعدة أن الضمائر لا تتصل إلا بعاملها، فدل على أن التاء هنا معمول لكان، هذا وجه جيد، والوجه الذي ذكرناه أيضا له اعتبار، أن كان على هذا الاعتبار قول الكوفيين أنها نصبت ولم ترفع، وهذا لا نظير له، أن يوجد عامل ينصب ولا يرفع. إذن البصريون استدلوا بكون الضمائر تتصل بكان أن كان قد أحدثت الرفع، وهذا الرفع متجدد ليس هو الرفع الذي كان قبل دخول كان، لأنه قد يقال زيد قائم، دخلت كان زيد كما هو زيد في اللفظ كما هو، حينئذ نقول لا، هو في اللفظ متحد، لكن في الحقيقة ثم فرق، فكان زيد هذه الضمة أحدثها كان وهو عامل لفظي، وزيد قائم زيد هذه الضمة، وإن أشبهت ضمت كان زيد إلا أنها محدثة بعامل هو معنوي وهو ضعيف، وفرق بين هذا وذاك، فرق بين النوعين. إذن اتصال الضمائر بكان دلت على أن اسم كان معمول لكان. وينصب الخبر باتفاق الفريقين ويسمى خبرها، يعني قائما هذا منصوب باتفاق البصريين والكوفيين على أنه منصوب، لكن اختلفوا في وجه النصب، فقال الفرات تشبيها بالحال، وقال الكوفيون حال، الصحيح أنه خبر لي لكان، خبر لي لكان، فكان أحدثت الرفع وأحدثت النصب، أحدثت الرفع وأحدثت النصب، لأن الأصل أن كان وأخواتها دخلت على ما هو مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، حينئذ نقول كان زيد قائما، زيد هذا مبتدأ في الأصل فهو عمدة، وقائما هذا كان خبرا في الأصل قبل دخول كان فهو عمدة، والحال حينئذ يكون ماذا؟ يكون فضلة، فلا يكون الأصل قبل دخول كان فضلة بعد دخولها، هذا ممتنع. إذن اتفقوا على أن قائما منصوب، لكن اختلفوا في وجه النصب، فقال الكوفيون المشهور عندهم أنه منصوب على الحال، فعملت فيه كان لكن لا كونه خبرا لها، وإنما هو حال، وذهب الفراء إلى أنه مشبه بالحال، والبصريون على أنه خبر لكان، وهذا أصح، صح من حيث المعنى، صح من حيث قياس. وينصب الخبر باتفاق الفريقين ويسمى خبرها ومفعولا به مجازا لشبهه به. والقياس في هذه الأفعال أصل فيها أنها لا تعمل، أنها لا تعمل، لماذا؟ لأنها قاصرة، الأصل في الفعل أنه يطلب فاعلا ويطلب مفعولا، هذا الأصل فيه، وأما أنه يختص بالدخول على جملة اسمية ويكون مقيدا بأحكامها، حينئذ هذا قصور في الفعل، وإلا الأصل علو الفعل من حيث العمل على الاسم، الأصل في العمل للأفعال. ولما كان هذا الفعل كان أخواتها من حيث المعنى مختلف فيه، هل هو دال على حدث أم لا، وهل يتعلق به الظرف أو الجر المجرور، وهل أحكام الخبر من حيث التقدم والتأخير باقية على أصلها بعد الدخول كان، ضعفا لم يكن له قوة مثل ما كان قبل دخول مثل ما كانت الجملة الاسمية قبل دخول كان، فلها أحكامها من حيث التقديم والتأخير، المبتدأ والخبر على ما ذكرناه بالأمس، هذه باقية، نفس الأحكام باقية كما هي بعد دخول كان، وهذا يدل على أنها لم يجعل لها التصرف التام في الجملة الاسمية، حينئذ صارت كان منضبطة بالمبتدأ ومنضبطة بالخبر من حيث التقدم والتأخير، وهذا نقص فيها، فكان الأصل أنها لا تعمل، أنها لا تعمل. والقياس في هذه الأفعال لا تعمل شيئا لأنها ليست بأفعال صحيحة، إذ دخلت للدلالة على تغير الخبر بالزمان الذي يثبت فيه، وإنما عملت تشبيها لها بما يطلب من الأفعال الصحيحة اسمين نحو ضرب. ضرب هذا يطلب اسمين، أحدهما فاعل والثاني مفعولا به. ألحقت كان لكونها دخلت على اسمين مبتدأ وخبر بضرب، حينئذ رفعت ونصبت. على كل الأصل فيه السماع، هذا التعريف فيه نظر، فرفع اسمها تشبيها بالفاعل من حيث هو محدث عنه، ونصب الخبر تشبيها بالمفعول. وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على الحال، ورد بوروده مضمرا جاء ضمير كانه زيد، والحال لا تقع ضميرا، لا تقع ضميرا، وكذلك جاء معرفة والحال لا تكون معرفة، وأيضا لا يستغنى عنه، والحال يمكن في بعض الأحوال أنه يستغنى عنها. إذن ثم فرق بين كونه حالا وبين كونه خبرا. والأحسن أن يقال بأن كان قبل دخولها الخبر عمدة، والعمدة هنا لا يجوز حذفه، فالأصل بقاء مكان على مكان، هذا هو الأصل، لأن الأحكام باقية في الأصل إلا ما استثني، أحكام المبتدأ والخبر باقية إلا جملة منها تغيرت وتبدلت بعد دخول كان. حينئذ الخبر قبل دخول كان نقول هذا كان عمدة، فلما دخلت كان بقي على أصله، ولذلك نقول ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه. إذا المبتدأ قبل دخول كان هو اسم كان ويبقى على أصله أنه عمدة، والخبر قبل دخول كان هو خبر كان أيضا، والأصل أنه عمدة، ثم قد يكون معرفة وقد يكون ضميرا وقد يكون لا يستغنى عنه، بل هو الأصل أنه لا يستغنى عنه، حينئذ لا يمكن أن يعرب حال، ولذلك مذهب الكوفيين يعتبر ضعيفا في هذا المحل. ورد بوروده مضمرا ومعرفة وجامدا، وأنه لا يستغنى عنه، وليس ذلك شأن الحال، ليس ذلك شأن الحال، لأن الحال وإن كانت منصوبة مثل خبر خبر كان إلا أنه قد يستغنى عنها، ثم هي ملازمة للتنكير ولا تكون معرفة، لا تكون معرفة إلا على تأويل. وجوز الجمهور رفع الاسمين بعد كان كما في قول الشاعر: إذا مت كان الناس صنفان، شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. إذا مت كان الناس صنفان، كان الناس ناس اسم كان، صنفان خبرها، إذا رفعت المبتدأ على أنه اسم لها، ورفعت كذلك الخبر، كذلك هكذا سمع كان الناس صنفان، والأصل أن يقول كان الناس صنفين، لكنه رفع، حينئذ رفع الاسمان بعد كان. والصحيح أن هذه كان شانية، بمعنى أن الضمير يكون محذوفا بعده وجوبا، كانه الناس صنفان، حينئذ الناس مبتدأ وصنفان خبر، والجملة في محل نصب خبر كان، لابد من التأويل، لأنه إذا كان مضطردا أن كان تنصب وترفع، حينئذ ما جاء مخالفا للأصل لابد من التأويل، وأمكن التأويل هنا، أمكن التأويل دون قمح دون شذوذ، حينئذ كانه الناس صنفان، وهذه تسمى كان شانية، وهو أن يكون اسمها ضمير الشان محذوفا واجب الحذف، ومفسر بجملة تفسره جملة: هو الله أحد، الله أحد، هذا مفسر لهو، أين مرجعه؟ الله أحد، إذن جملة، فصار مفسرا بجملة، ثم يكون مرجعه متأخرا لا متقدما، والشأن هو كذلك: هو الله أحد، فسر بجملة ثم هذا المرجع متأخر عنه، والأصل في الأصل في الضمير أنه يعود إلى متقدم إلا ما استثني. حينئذ كان الناس صنفان، نقول كانه اسم كان محذوف وهو ضمير الشأن، لابد من التأويل. والجمهور على أن في كان ضمير الشأن واسمها والجملة ضمير الشأن اسمها والجملة في محل نصب خبر كان، وعن الكسائي أنها ملغاة ولا عمل لها، يعني في مثل هذا التركيب. إذن لابد من التأويل، إذا جاء ما شأنه الرفع في الجزئين لابد من التأويل. واختلف في دلالة هذه الأفعال على حدث كان وخواتها، هل تدل على حدث أم لا؟ المشهور أنها لا تدل على الحدث، وإنما جاء بها للدلالة على الزمن، ربط مضمون الخبر بالاسم، فكان فقط زمانية لا تدل على حدث، لا تدل على حدث. الصواب أنها تدل على حدث. واختلف في دلالة هذه الأفعال على الحدث، والمشهور أنها تدل عليه كالزمان كسائر الأفعال. ومنعه قوم، والأول أصح، للتصريح بالمصدر كما سيأتي، وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه عليك يسير، هذا تصريح بالمصدر، وإذا صرح بالمصدر حينئذ المصدر هو عين الحدث. وحكى أبو زيد مصدر فتئة، وكذلك غيره حكى مصدر ظل وبات. وينبني على هذا الخلاف، هل كان تدل على حدث أم لا، هل يتعلق بها شيء من الظرف أو الجار والمجرور. فمن أثبت أنها تدل على الحدث حينئذ علق بها، قل هذا جار مجرور متعلق بقوله كان، أكان للناس عجبا، أكان للناس عجبا، للناس هذا متعلق بكان، بناء على ماذا؟ على أنها تدل على الحدث. وإذا لم تكن تدل على الحدث حينئذ الظرف والجار مجرور يقيد ماذا؟ أما قلنا متعلقات بالفعل كلها مقيدات، ضرب زيد عمرا ضربا شديدا يوم الجمعة في داره، قلنا في داره ويوم الجمعة كلها مقيدة، لأن ضرب زيد عمرا أين ضربه هذا مبهم، وما نوعية الضرب هذا مبهم، لكن إذا قلت ضرب زيد عمرا يوم الجمعة عرفت أن الضرب وقع يوم الجمعة، يوم الجمعة عصرا بعد الخامسة في داره، هذه كلها تقييدات، كلما زادت المقيدات اتضح مفهوم الفعل، وكلما حذفت صار نوع انبهام في الفعل. حينئذ أكان للناس، نقول للناس جار ومجرور متعلق بكان بناء على أنها تدل على الحدث. وإذا قيل بأنها لا تدل على الحدث وإنما هي زمانية فقط، وجاء بها لربط مدلول الخبر بالمبتدا، حينئذ لا يصح أن يقال بأن الجار ومجرور والظرف متعلقان بكان. وينبني على هذا الخلاف عملها في الظرف والجار والمجرور، فمن قال بدلالته على الحدث أجازه، ومنه كان للناس عجبا، ومن قال لا يدل عليه منعه. قال رحمه الله تعالى كان وأخواتها، أي هذا باب بيان كان وأخواتها. وأخواتها أي نظائرها في العمل، فالأخوة هنا أخوة عملية ليست حقيقية على بابها، وإنما نظائرها في العمل. كان أفرد كان هنا لماذا؟ وعطف أخواتها عليها لأنها أم الباب، فإذا قيل إنما أخواتها إذن إن هي أم الباب، لأن ما كان أم الباب هذا له تصرف، له أحكام خاصة ينفرد بها عن غيره. ظن وأخواتها، نقول هذا لأن ظن هي أم الباب. أفردت كان بالذكر إشارة إلى أنها أم الباب، ولذا اختصت بزيادة أحكام. وإنما كانت أم الباب لماذا؟ لأن الكون الذي هو مصدر كان وكونك إياه هذا يعم جميع مدلولات أخواتها، أصبح وأمسى وظل، هذا كله داخل في الكون، لأن المراد بالكون الذي يتعلق به الجار المجرور، زيد في الدار أي كائن. ما المراد بالكينونة؟ مراد بالحصول والحدوث، وهذا يعم أخوات كان ويزيد عليها، يزيد عليه، لأن كان تدل على مطلق الحدوث، وأما أصبح فتدل على حدوث في وقت الصباح، كذلك أمس وظل ونحوها، وأما كان فلا، فتدل على مطلق الكينونة. إذن لأن الكون يعم جميع مدلولات أخواتها. وكان الألف هذه منقلبة عن واو، لأن أصله كاوانة، كاوانة تحركت الواو وفتح ما قبل ما نعم تحركت الواو وفتح ما قبله وجب قلبها ألف، قال كان، دليل على أنها واوية. الكون ويكون، كونه مصدر ويكون وهو فعل مضارع، ووزنها فعل بفتح العين، لا فعل ولا فعل. لماذا؟ لأنه لو كان فعل لما جاء من اسم الفاعل على فاعل، وإنما يجي على فعيل، وهنا قد سمع كائن، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، كائن هذا اسم فاعل، وهذا لا يأتي من ها لا يأتي من فعلة، وإنما يأتي منه فعيل ولا من فعلة. لماذا؟ لأن المضارع كان يكون يفعل، ويفعل لا يأتي من فعلة، وإنما يأتي من فعل وفعلة، ظرف يظرف كذلك، واضح؟ إذن ليست من باب فعلة ولا من باب فعلة. ما الدليل؟ نقول ليست من باب فعلة لأنه سمع اسم الفاعل على فاعل، حينئذ لو كانت من باب فعلة فاسم الفاعل من فعلة يأتي على فعيل، ظرف فهو ظريف، كرم فهو كريم، حينئذ لما جاء كائن علمنا أنه ليس من باب فعلة. ليس من باب فعلة لأن المضارع يأتي على وزن يكون يفعل يكون، ويفعل هذا إما أن يكون ماضيه فعل أو فعل، وليس من باب فعل، وأسقطنا فعل باسم الفاعل فتعين أن يكون من باب فعل. إذن كان أصله كاوانا على وزن فعل، تحركت الواو وفتح ما قبلها ووجب قلبها ألفا. ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برحا، فتئ وانفك هذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومثل كان دام مسبقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. ترفع كان، كان مبتدأ، ترفع كان، ترفع هذا فعل مضارع مرفوع، وكان فاعل قصد لفظه. ترفع كان المبتدأ، مبتدأ هنا مفعول به، والخبر تنصبه، والخبر تنصبه سكنه من أجل روي، والخبر تنصبه يعني وتنصب الخبر من باب الاشتغال، من باب الاشتغال، ويجوز رفعه، يجوز رفعه، والخبر تنصبه كما سيأتي. ترفع كان المبتدأ، ترفع كان ترفع، عرفنا أن مذهب البصريين أن هذا الرفع بعد دخول كان رفع مجدد حاصل، وليس هو الرفع الذي كان قبل دخول كان، لأن كان عامل لفظي، فلما دخل على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر نسخ العامل الذي دخل على المبتدأ فرفع المبتدأ، لأن كان عامل لفظي والابتداء عامل معنوي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنى، بل هو الأصل، والمعنوي إنما جوز له للضرورة، الأصل أنه لا يكون عامل اللفظية، وهو ما للسان فيه حظ، ولذلك اقتصر في العامل المعنوي على بابين فحسب، باب المبتدا أنه مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي، وباب الفعل المضارع المجرد عن ناصب وجازم فرفعه يكون بالتجرد تعري عن العوامل النصب والجزم. حينئذ نقول هذا باب العامل المعنى فحسب، ولا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره، وكل ما أمكن تعليق العامل بكونه لفظيا فهو مقدم، فهو مقدم لو صح، لكن بشرط أن يصح تعليق، إن صح تعليق العمل هنا بعامل لفظي حينئذ صار هو المقدم. لماذا؟ لأن الأصل في العمل أن يكون لشيء ملفوظ به، لأنه هو الكلام في الأصل، هو الكلام، فالفعل هو الأصل في العمل، حينئذ الأصل في الفعل ماذا؟ أن يكون ملفوظا به، وإذا قدر حينئذ المقدر أو المحذوف لعلة كالثابت كما هو القاعد عند الصرفية. إذن ترفع المراد به تجدد له رفعا، تجدد له رفعا غير الأول الذي عامله معنوي وهو الابتداء. ترفع كان المبتدا إذا دخلت عليه ويسمى اسما لها. ترفع كان المبتدا، كيف ترفع كان المبتدا إذا دخلت عليه؟ هو الآن لم يكن مبتدا، وإنما تسميته باعتبار قبل دخول كان، وهنا سماه مبتدا من باب الإيضاح للمبتدئ أو القارئ أو المستمع، ليبين لك أن كان هذه دخلت على ماذا؟ على ما أصله مبتدا الذي سبق تقريره في الباب السابق، وإلا تسميته مبتدا في مثل هذا التركيب مجاز، يعني لم يقصد به المبتدا الحقيقي، وإنما أطلق المبتدا باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. إذن ترفع كان المبتدا تسميته مبتدا باعتبار حاله قبل دخول الناسخ، وأل هنا في المبتدا للجنس، لماذا؟ لأننا لو أطلقنا أن كان تدخل على المبتدأ، إذن يفهم من هذا أن كل مبتدأ يصح دخوله كان عليه، وليس بصحيح، بل من المبتدأ ما هو لازم الصدر فلا يصح دخوله كان عليه، من المبتدأ ما هو واجب الحذف كالنعت المقطوع، هو الكريم، هو كيف يدخل عليه كان؟ ما تدخل عليه لأنه محذوف. من المبتدأ ما هو لازم الابتداء لا يتصرف، طوبى للمؤمن، نقول طوبى هذا ملازم الابتداء، لا يعرب إلا مبتدأ، فأي تركيب حينئذ لا تدخل عليه كان، لا تدخل عليه كان. فمثل هذه المبتدآت يمتنع دخول كان عليها. فقصد المصنف بالمبتدأ هنا ما يصح دخول كان عليه، وليس كل مبتدأ، ليس كل مبتدأ يصح دخول كان عليه. إذن أل هنا نحمله على ماذا؟ على الجنس، فليست للاستغراق لتعم كل ما هو مبتدا، لا، نقول من المبتدا ما يمتنع دخول كان عليه، ومن المبتدا ما يجوز دخول كان عليه، ومراد المصنف هو الثاني، وعليه نحمل ال للجنس لا للاستغراق. وال في المبتدا للجنس، فان منه ما لا تدخل عليه كلازم الصدر الا ضمير الشان، كما في المثال السابق كان الناس صنفان، كان دخلت على المبتدا والخبر وضميرها اسمها ضمير الشان، ولا باس به، ولا باس به. ولازم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع، وما لا يتصرف كطوبى للمؤمن فانه يلزم الابتداء. هذه الانواع الثلاثه وما شاك لها، حينئذ نقول هذه لا يمكن ان تخرج عن كونها مبتدا، لا يمكن ان تخرج عن كونها مبتدا. من يقم اقم معه، نقول من هذا؟ لازم، لازم الصدر، لا يمكن ان تدخل عليه كان، ممتنع. طوبى للمؤمن، لا يمكن ان تدخل عليه كان. إذن قوله المبتدا جنس أراد به بعض الأفراد وليس على إطلاقه. ترفع كان المبتدا، مبتدا إذا دخلت عليه ويسمى اسما لها حقيقة أو فاعلا مجازا. والخبر تنصبه، والخبر هذا مفعول به أو مبتدا، تنصبه الجملة هذه إما مفسرة وإما أنها خبر المبتدا، احتمل هذا وذاك. والخبر أيضا القول فيه كالقول في سابقه، استثنى النحاة من الخبر هنا الجملة الطلبية، فلا يكون خبرا لكان، لا يكون خبرا لكان. وجمهور النحاة الذين أجازوا أن يقع الخبر هنا خبر المبتدا جملة طلبية منعوه هنا. حينئذ زيد يضربه، نقول زيد هذا يصح دخول كان عليه، لكن يمتنع هنا لا لذات زيد، وإنما لكون خبر زيد جملة طلبية، ولذلك استثنى من الخبر الجملة الطلبية. يشترط في خبر كان لا يكون جملة طلبية حتى عند الجمهور الذين يجوزون وقوع الطلبية خبرا عن المبتدا. إذن يستثنى من المبتدا ليس كل مبتدا تدخل عليه كان، ويستثنى من الخبر ليس كل خبر تدخل عليه كان ولو صح دخوله على المبتدا. فزيد اضربه، نقول هنا لا يصح دخول كان عليه الجملة هذه. لماذا؟ لذات المبتدا أو للخبر؟ للخبر، لكونه جملة طلبية، وأما المبتدا فهو جائز. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه خبرا لها باتفاق أنه منصوب، فإنه منصوب على أي شيء؟ جمهور البصريين على أنه منصوب خبرا لكان، أنه منصوب خبر لكان. حينئذ نقول هذا الوجه هو المرجح، القول بأنه حال وهو مذهب الكوفيين مذهب ضعيف لا يعول عليه لما ذكرناه. ككان سيدا عمر وكان ربك قديرا، ربك قدير، هذا الأصل، رب مبتدا ودخلت عليه كان وجاز الدخول عليه لأنه ليس من الممنوعات، وقدير هذا الخبر وهو ليس جملة طلبية، فدخلت كان، رفعت المبتدا الذي هو قبل دخول كان، وأحدثت له رفعا جديدا والعامل فيه كان، ونصبت الخبر المرفوع قبل دخول كان فصار خبرا لكان. حينئذ نقول اسم كان مرفوع بكان، وخبر كان منصوب بكان، فأحدثت عملين في محلين مفترقين، أحدهما الرفع والثاني النصب، وكان ربك قديرا. ككان أي كقولك كان سيدا عمر، كان عمر سيدا، هذا فيه أيضا جواز تقدم الخبر على ها جواز تقدم خبر كان على اسمها على اسمها ككان سيدا عمر. إذن أفاد فائدتين بهذا المثال، وهو أن كان دخلت على مبتدأ وهو على وسيد فرفعته على أنه اسم لها، وسيد هذا كان مرفوعا فدخلت عليه كان فأحدثت فيه النصب على أنه خبر لها. ودل كذلك على أنه يجوز تقدم الخبر على المبتدأ. وإن كان الأصل في النظر في خبر كان مع اسمها هو عين النظر في المبتدأ مع الخبر، هذا الأصل إلا ما استثني، فما وجب هناك تأخر الخبر وجب هنا، وما وجب تقدم الخبر هناك وجب هنا كما سيأتي. ككان سيدا عمر، ككان ظل، ككان في ذلك في كونها ترفع المبتدأ اسما لها والخبر تنصبه، ليس خاصا هذا الحكم بكان فحسب، بل أخوات كان ونظائرها مثلها في ذلك العمل، فتدخل على المبتدأ جائز الدخول وعلى الخبر جائز الدخول، فترفع الأول وتنصب الثاني. ككان هذا خبر مقدم، ظل هذا قصد لفظه وهو مبتدأ مؤخر. ككان ظل وبات بإسقاط العاطف هو جائز في الشعر، وظل وبات وأضحى وأصبح الألف هذه للإطلاق، وأمسى وصار وليس، وزال وبرح وفتئ وانفك، هذه كم 13؟ لا كم 12، بقي واحد وهو دام، أشار إليه بقوله ومثل كان دام، فهي 13 فعلا 13 فعلا. هذه الأفعال باعتبار العمل منها ما يعمل بلا شرط ولا قيد، ومنها ما يعمل بشرط، منها ما يعمل بلا شرط. الأولى الثمانية تعمل بلا شرط، تعمل بلا شرط، كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمس وصار وليس، هذه كلها متتالية وهي ثمانية تعمل بلا شرط لا يشترط لها أي شرط. و زال وبرح وفتئ وانفك هذه تعمل بشرط، وهو أن يتقدمها نفي أو شبه نفي، نفي أو شبه نفي. ودام كذلك مشروطة بشرط، وهو أن تكون مسبوقة بما المصدرية. ولذلك قال هنا منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي ثمانية، كان وما عطف عليه لقوله ليس، ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرطه، وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا، وهو ما أشار بقوله وهذه الأربعة الأخيرة التي زال زال ماضي يزال كما سيأتي، وبرح وفتئ وانفك. فتئ بكسر التاء هذا هو الأشهر في اللغة، الأشهر أنها بكسر التاء، وفيها لغة بالفتح فتأ فتى باب فعل، والأولى بمعنى فعل على وزن فعل، ولغة ثالثة أفتأ ورابعة فتؤ يفتأ كظرف يظرف، هذه أربع لغات في الفتح، المشهور فيها كسر التاء فتئ ثم فتأ. وانفك، وهذه الأربعة أي موادها التي هي زال وما عطف عليه، وهذه الأربعة الأخيرة لا تعمل إلا بشرط كونها لشبه نفي، والمراد بشبه النفي النهي والدعاء، فلا تعمل إلا إذا كانت مسبوقة بدعاء أو نهي أو لنفي محض، وهذا النفي قد يكون بالاسم وقد يكون بالفعل وقد يكون بالحرف. وهذه الأربعة، هذه مبتدأ، ذي مبتدأ، والأربعة بدل وعطف بيان، متبعة هذا خبر المبتدأ، ولشبه نفي هذا لابد من تقديره أو متبع نقدره به أو نعلقه بمتبع، ولو قدرناه بمحذوف كما قال بعضهم لا بأس به، لشبه نفي أو لنفي، إذا لابد أنها أن يتقدمها نفي أو شبه نفي. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من الجملة الإثبات، مقصود من الجملة الإثبات، وهذه ملازمة للنفي معناها، ملازمة للنفي، حينئذ النفي النفي إثبات، المراد بالجملة الإثبات، يعني جملة ما دخل على المبتدأ والخبر المقصود به الإثبات، وهذه الألفاظ في نفسها تدل على النفي، فاشترطنا النفي قبلها لأن نفي النفي إثبات، ولذلك لا تعمل هذا العمل إلا بهذا الشرط، أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه أو شبه النفي. وقلنا شبه النفي هو ماذا؟ ما هو؟ الدعاء و الدعاء والنهي، الدعاء والنهي. وأما النفي فالمراد به حقيقته وهو النفي المحض، وهذا قد يكون بحرف وقد يكون بفعل وقد يكون باسم. ما الحرف؟ نحو لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال، لن تزالوا كذلكم، زال هنا عاملة وهي فعل مضارع لسبقها بالنفي وهو لن وهو حرف. كذلك أن تكون مسبوقة بنفي وهو فعل، ليس ينفك ذا غنى واعتزاز كل ذي عفة مقل قنوع أو مقل ضبط بهذا وذاك. وقد يكون بالاسم النفي غير منفك أسير هوى، غير منفك أسير هوى كل وان ليس يعتبر، حينئذ نقول النفي قد يكون حرفا وقد يكون اسما وقد يكون فعلا، وقد يكون ملفوظا كما في الأمثلة المذكورة، وقد يكون مقدرا يعني محذوفا. ومثل له بقوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ يعني لا تفتأ تذكر يوسف، حينئذ نقول هذه الجملة أو هذا الفعل تفتأ قد عمل كان ووجد شرطه لكنه مقدر. ويشترط في التقدير هنا ليس قياسا مطردا، وإنما هو في القسم أولا ثم مع الفعل المضارع ثم لا على جهة الخصوص. لهذه الشروط الثلاثة يجوز أن يكون النفي مقدرا، يكون النفي مقدرا. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ، ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كما في الآية، وكذلك أن يكون مضارعا فعل وأن يكون لا على جهة الخصوص. وقد شد الحث بدون القسم وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، وأبرح أبرح هذا فعل مضارع أليس كذلك، لكنه ليس قسما، أبرح فعل مضارع والحرف المقدر هو لا، إذا وجد شرطان بقي شرط ثالث وهو القسم، إذن يعتبر شاذا ولا يقاس إلا ما جاء النص باستثنائه، لأنه بالاستقراء أن هذا الفعل كغيره لا يعمل إلا بتقدم نفي، حينئذ إذا حذف فصار ماذا؟ خارجا عن القياس. حينئذ ينظر في المثل الذي ورد أو في الآية التي معنا فنجد أن تفتأ فعل مضارع إذن لا يتعداه، وأن التقدير لا تفتأ إذن لن وما وإن هذه ليست مثل لا، فنقتصر الحكم على المذكور. ثم هو في قسم، فنقول بهذه الشروط الثلاثة يجوز حذف النافي حرف النفي، وأما ما عداه فنقول لا. وأبرح كما قال الشاعر هنا وأبرح ما أدام الله قوم، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لماذا؟ لأنه وإن كان فعلا مضارعا وإن كان المحذوف الحرف هو لا، إلا أنه ليس في سياق القسم، والشرط أن يكون في سياق القسم. هذا أن يكون لنفي أو لشبه نفي، والمراد به كما ذكرنا النهي كقولك لا تزل قائم، لا ناهية، وتزل هذا فعل مضارع ناقص مرزوم بلا وجزمه السكون واسمه أنت وقائما خبره، إذن يحتاج إلى اسم وخبر. ومنه قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، صاحي يعني يا صاحي، هذا إن كان في الأصل شاذ لأن نتوسع به لكثرته. ولا تزل، ولا هذه ناهية، وتزل هذا فعل مضارع ناقص مرزوم بلا وجزمه سكون آخره، والفاعل أنت، ولا تزل أنت ضمير ليس الفاعل إنما هو اسمه تزل، وذاكر الموت هذا خبر إذا نصب. والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، لا يزال، لا هنا دعائية ولا في النهي والدعاء كما قال ابن الجروم هناك لا يزال الله محسنا إليك، لا نقول هذه نافية، ويزال نسميها دعاء أيضا لا بأس، يزال فعل مضارع مرفوع ناقص مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، ولفظ الجلالة اسمه يزال ومحسنا هذا خبرها. ألا يسلمي درمي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال منهلا، لا زال لا دعائية أو نافية، زال فعل ماضي، والقطر هذا اسمها، ومنهلا خبر مقدم بجرعائك هذا متعلق بمنهلا. إذن هذا شبه النفي، قد مثلنا للنفي. وهذه الأربعة أي موادها الأخيرة المذكورة زال وبرح وفتي وانفك، هذه الأربعة لا تعمل هذا العمل الذي هو رفع مبتدا ونصب الخبر إلا إذا تقدمها شبه نفي أو لنفي، إلا إذا كانت متبعة. كيف متبعة؟ متبعة هي تابعة أو متبعة؟ إذا كانت متبعة بماذا؟ ها كيف التقدير يكون؟ ها ما الذي أتبع الثاني؟ الفعل أتبع ها لشبه نفي أو لنفي متبعة، هي متبعة للنفي وشبه النفي، متبعة لشبه النفي وأن، لذلك تقول لشبه، هذا متعلق بقول متبع وهو خبر خبر ذي. إذن هذا ما ذكره في هذا البك. ومثل كان دام هذا الثالث عشر، ومثل كان انظري يمثل بكان ككان ظل، ومثل كان لأنها أم الباب هي الأصل، ومثل كان دام يعني في العمل المذكور بشرط مسبوقا حال كونه مسبوقا بما، أيما المصدرية الزمانية أو الظرفية. ومن أين أخذنا هذا التقييد؟ من أين؟ كأعطي ما دمت مصيبا درهما. إذا من المثال نقيد ما هنا، ليست موصولة وليست مصدرية فحسب، وإنما هي مصدرية ظرفية يعني زمانية، كأعطي ما دمت مصيبا درهما. ما دمت، ما هذه مصدرية ظرفية، لماذا مصدرية؟ لأنها تسبك مع ما بعدها بمصدر، وظرفية لأنها تفسر أو تضاف إلى المدة أو إلى الظرف. كأعطي ما دمت، ما دمت، دمت دام فعل ماضي والتاء هنا اسمها، ومصيبا ها إشارة مصيبا، ودرهما ها مصيبا درهما مفعول لأي شيء؟ أعطي. هنا فيه حذف وفيه تقديم وتأخير في هذا المثال، فيه حذف وفيه تقديم وتأخير. كأعطي المحتاج درهما ما دمت مصيبا له، فأعطي المحتاج درهما، لأن أعطي هذا يتعدى إلى مفعولين، أعطي المحتاج درهما يتين هذا، باب أعطى وكسى يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهم المبتدا والخبر، أعطي هذا يتعدى إلى مفعولين، أين مفعوله؟ أعطي المحتاج هذا حذف، درهما هذا المفعول الثاني، ما دمت مصيبا، ما دمت مصيبا يعني مدة دوامي مصيبا، فمصيبا هذا خبر دام، خبر دام، والتاء هذا هذا اسمها. إذن كأعطي المحتاج درهما ما دمت مصيبا له، ففي المثال تقديم وتأخير وحذف، ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما. إذن هذا يشترط في عمله وهو لفظ دام أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، لابد من قيدين، لأن قد تكون مصدرية لا ظرفية فلا تعمل هذا العمل، لا تعمل هذا العمل. لو كانت مصدرية فقط فلا تعمل عمل مذكور، يعجبني ما دمت صحيحا، يعجبني ما دمت صحيحا يعني مدة دوامك صحيحا، لا ليس كذلك، لا يقدر بظرف، لا يقدر بظرف، يعجبني ما دمت صحيحا أي دوامك صحيحا، فدام تامة بمعنى بقي، وصحيحا حال، حال ولا توجد الظرفية بدون المصدرية. كأعطي ما دمت مصيبا درهما أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما. ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوام حيا. وهذا يستدل به على أن دام لها مصدر، لأن التقدير هنا يكاد أن يكون إجماع مدة دوامي حيا. فإذا كان كذلك كوننا نحكم على أن ما المصدرية هنا في هذا التركيب مصدرية، لا يفهم منها إلا أنها تسبك مع ما بعدها بمصدر، ولا يفهم غير هذا. إذا لم تسبك مع ما بعدها بمصدر وتأول بمصدر لم تكن مصدرية، فإذا حكمنا عليه بأنها مصدرية معناه هو أن ما بعد له مصدر، فدام له مصدر. وأما القول بأن مدة دوامي هذا مصدر لدام التام السعير هنا هذا مغالطة، بل الصحيح أنه لدام الناقصة، يعني دام هذه لا تطلب تامة، لا تطلب خبرا، وإنما تكتفي بمرفوعها كما سيأتي. حينئذ نقول هذه دام الناقصة على الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى وغير ماض، إذن ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل وما عطف عليه. ثم قالوا هذه الأربعة الأخيرة يشترط فيها ما لا يشترط في الثمانية الأولى، ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي يعني بما المصدرية الظرفية. أما معانيها فمعنى ظل المراد به اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، ظل زيد قائما. ما المقصود بظل زيد قائما؟ بمعنى أنه اتصف بالقيام في النهار، اتصف المخبر عنه الذي هو الاسم كان اسم ظل بمضمون الخبر في وقت النهار. وظل المراد به اتصاف المخبر عنه الذي هو اسم ظل بمضمون الخبر نهارا. ومعنى بات اتصافه به ليلا، بات زيد قائما بمعنى أنه اتصف بمضمون قام في وقت البيتوتة وهو في الليل، وأضحى اتصافه به في وقت الضحى، وأصبح اتصافه به في الصباح، وأمسى اتصافه به في المساء. ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى، وليس المراد بها النفي، وهي عند الإطلاق لنفي الحال، ليس زيد قائما يعني الآن. إذا أطلق عن القيد حينئذ نحمله على نفي الحال الآن، يعني ليس زيد قائما الآن، وبعده الله أعلم لا نحكم عليه، وإنما نقول زيد ليس زيد قائما الآن في هذا الوقت الذي نتحدث فيه، ليس زيد قائما، وما بعده نقول هذا ليس داخلا في الحكم. أي الآن، نعم ليس زيد قائما أي الآن. وعند التقييد بزمن على حسبه، على حسبه ليس زيد مسافرا غدا، إذن ليست لنفي الحال، واضح هذا، وإنما تحمل على ما قيدت به، ليس زيد مسافرا غدا، إذن قد يكون بعدهم. ومعنى زال وأخواتها، زال أخواتها تدل على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها، تدل على ماذا؟ على ملازمة الصفة للموصوف. اتفق النحاة على أن هذه الأربعة كلها بمعنى واحد، زال وبرح وفتئ وانفك بمعنى واحد، باتفاق النحاة إجماع أنها بمعنى واحد، وأن هذا المعنى يدل على ماذا؟ ملازمة الصفة للموصوف. صفة ما هو؟ خبرها للموصوف الذي هو اسمه، ملازمة، ملازمة، لكن كل ملازمة بحسبه، بحسب الجملة. لا زال زيد عالما، الأصل في اتصاف العلم أنه مدة بقائه منذ أن شم راحة العلم إلى أن يموت، هذا الأصل فيه، الأصل فيه. لا زال زيد قائما هذا ينفك عنه في وقت دون وقت، حينئذ نقول الملازمة هنا بحسب ما قبله، يعني بحسب الوصف الذي يكون للموصوف، قد يكون لا يوجد في وقت دون وقت بل هو ملازم له مدة حياته، كالوصف بالعلم والحياة ونحو ذلك، وقد يكون لا يوجد في وقت دون وقت، حينئذ نفسره بالملازمة ليست كالملازمة السابقة، إنما هي ملازمة في وقت دون وقت. لا زال زيد صائما، أنا شهر كامل وشهرين ثلاثة وصائم، لا زال زيد صائما في وقت الصيام، وأما إذا جاء المغرب انتهى الوقت. إذن تدل على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها على حسب ما قبلها، فإن كان ما قبلها متصلة الزمان دامت له كذلك، نحو ما زال زيد عالما، وإن كان قبلها في أوقات دامت له كذلك، ما زال يعطي الدراهم، ها ما زال يعطي الدراهم على طول قل لا هذا يعطي في وقت دون وقت، ها ولا ما بقي شيء، ما زال يعطي الدراهم. وتلد كان وأصبح وأضحى وأمس وظل بمعنى صار، كان وأصبح وأضحى وأمس وظل، هذه خمسة تأتي بمعنى صار. قلنا صار تأتي بمعنى ماذا؟ التحول من صفة إلى صفة. قد تخرج هذه الخمسة عن معانيها الأصلية، كان تدل على كينونة وهو حدث كما ذكرناه، وهذا الحدث واقع في زمن مضى وانقطع، فهي زمانية وسمى رابطة عند المناطق. وظل وأصبح وأمسى وصار وأضحى، نقول هذه الأصل أنها موضوعة لاتصاف المخبر عنه بما دل عليه اللفظ، فأصبح اتصافه بماذا؟ بالقيد، متى؟ في الصباح، وكذلك المساء، لكن قد تخرج عن هذا المعنى إلى معنى آخر وهو معنى صار، التحول من صفة إلى صفة أخرى. فلا يقع حينئذ للماضي خبرا لها، إذا كانت بمعنى صار يمتنع أن يكون خبرها ماضيا فعلا ماضيا، فكانت هباء ممثلة يعني وصارت، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصبحتم بنعمته إخوانا صرتم، ظل وجهه مسودا صار. حينئذ إذا خرجت عن أصلها واستعملت بمعنى صار نقول لا تخرج عن العمل، بل هي بقية على الأصل، بقية على الأصل. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. وغير ماض شرابه مبتدا، غير مضاف وماض مضاف إليه، مثله قد عمل مثله، قد حرف تحقيق، وعمل هذا فعل ماضي والألف للإطلاق، والجملة خبر غير. طيب مثله أصل التركيب، غير ماض قد عمل مثله، يعني مثل ماذا؟ مثل الماضي، غير الماضي عمل عمل الماضي، حينئذ يكون حالا، حالة كونه مثله. ولو قيل بأنه صفة لمفعول مطلق محذوف كان أولى، يعني وغير ماض قد عمل عملا مثله، وعملا هذا مفعول مطلق، ومثله جاء صفة له، هذا أولى من إعرابه حال من فاعل عمل المستتر. وغير ماض مثله أي مثل الماضي قد عمل العمل المذكور، والألف هذه للإطلاق، لأنه أورد ماذا؟ لماذا نص على مثل هذا التركيب؟ لأنه في سياق تعداد الأفعال ذكرها بصيغة الماضي، ككان ظل بات أضحى أصبح أمس وصار ليس زال برح فتي أو انفك، وهذه الأربعة، ثم قالوا مثل كان داما. قد يظن الظان أنها لا تعمل هذا العمل إلا إذا كانت بصيغة الماضي، وليس الأمر كذلك، فنفى هذا التصور المحدث بقوله وغير ماض مثله قد عمل. فما اشتق من كان وما اشتق من ظل وما اشتق من فك وزال إلى آخره يعمل عمل زال، وما اشتق من ظل يعمل عمل ظل، فالحكم واحد. حينئذ الحكم ليس لصيغة الفعل وإنما لمادة الفعل، ولذلك قلنا هذه الأربعة أي موادها. لماذا قلنا موادها؟ لأن الحكم إما أن يتعلق بالمادة وإما بالصيغة، إذا قلنا بالصيغة معناها بصيغة الماضي فلا يتعدى الحكم إلى المضارع والأمر اسم الفاعل، وإذا قلنا المادة مادة كان حينئذ كان يكون كائن كن، هذه كلها تعمل. هنا العبرة بالمادة أو بالصيغة؟ بالمادة. إذن ليس المراد من تعداد الأفعال السابقة صيغها أو صيغها، بل المراد موادها، فكل ما دل على كان بالمادة سواء كان ماضيا أو مضارعا أو مصدرا أو أمرا حينئذ يعمل هذا العمل. ترفع كان أي مادة كان المبتدا والخبر تنصبه، ككان ظل أي مادة ظل، بات أي مادة بات، واضح؟ هذا ليس عين الصيغة، وهذا التأويل جيد. وغير ماض مثله قد عمل. متى قيده؟ هل كل الأفعال لها مضارع أو متصرفة؟ لا، إن كان غير الماضي منه استعمل. فالمرد حينئذ سماع، ليس المسألة اجتهادية. فكل ما ورد من تصرف تلك الأفعال عمل عمل الماضي، فإن لم يكن له إلا ماضي ما لنا حيلة فيه، يبقى على مضيه. كذلك إذا لم يرد إلا الماضي لا يمكن أن نقول غير ماضي مثله قد عمله، ليس له غير ماضي. فالماضي حينئذ يكون هو خاصا به، فنقدر هناك صيغته مثل ليس. إن كان غير الماضي، إن كان غير الماضي استعمل منه، منه هذا متعلق بقول استعمل، والألف للإطلاق، يعني ما تصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي. جميع هذه الأفعال تتصرف، هذا الأصل فيها، لأن الأصل في الفعل أنه متصرف، هذا الأصل فيه، وغير التصرف هذا خارج عن القياس. فجميع هذه الأفعال تتصرف، فيأتي منها المضارع والأمر والمصدر والوصف إلا ليس، وهذا مجمع على في ليس، إلا ليس فمجمع على عدم تصرفها. وأما دام فنص كثير من المتأخرين على أنها لا تتصرف، ليس مجمع على أنها ملازمة للماضي، إذن ليس لها غير الماضي، ليس داخل في قوله وغير ماض مثله قد عمل. وأما دام فأكثر المتأخرين على ماذا؟ على أنها لا تتصرف، وجزم به ابن مالك رحمه الله تعالى على أنها لا تتصرف. قال أبو حيان: وما ذكر من عدم تصرفها لم يذكره البصريون، لم يذكره البصريون. ولتصاريف هذه الأفعال من العمل والشروط ما للماضي منها، وكذا سائر الأفعال. يعني إذا قيل غير ماض مثله قد عمل، وقد اشترطنا شروطا في بعضها، نقول الشروط تلك ليست خاصة بالفعل الماضي، بل كل ما تصرف من الماضي فالشرط لازم له، إن كان غير الماضي منه استعمل. قال الشارح: هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف، والتصرف المراد به أنه يأتي منه ماضي ومضارع وأمر، وهذا التصرف قسمان، قد يكون تصرفا تاما بأن سمع منه المضارع والأمر والمصدر، قد يكون تصرفا ناقصا بأن لم يسمع منه إلا المضارع فحسب. أحدهما ما يتصرف، وهو ما عدا ليس ودام، وهذا القسم ما يتصرف قسمان، ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زال وخواتها، فإنه لا يستعمل منها الأمر ولا المصدر، لا يستعمل منها أمر ولا المصدر، زال ليس عندنا زل، ودام ليس لها، ليست هذه الأربعة، زال وانفك وفتئ وبرح، هذه ليس لها أمر ولا مصدر، حينئذ تصرفها ناقص ليس بتام. ثاني ما يتصرف تصرفا تاما وهو بقيها. قال هنا: والثاني ما لا يتصرف بحال، وهو ليس باتفاق ودام عند المتأخرين، ويصححون يقول على الصحيح، وقيل لها مضارع دام وهو يدوم، فهي متصرفة إذا ثبت أن لها مضارعا، قد أثبته بعضهم، حينئذ هي متصرفة تصرفا ناقصا. والصحيح أن لها مصدرا أيضا كما سبق: مدة دوامي حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اشترطنا كون ما المصدرية، حينئذ لزم أن يكون ما بعد له مصدر، إن قلنا ليس لها مصدر حينئذ ليست ما مصدرية، هذا باطل، حينئذ لابد أن يكون لها مصدر. والقول بالاستعارة هذا قول لا يلتفت إليه، إنه استعير لها من أجل أن يقيم مصدر دام التام مقام دام النقص، هذا لا يعول عليه. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع: ويكون الرسول عليكم شهيدا. يكون هذا منصوب بما قبله، يكون الرسول عليكم شهيدا، رسول اسم يكون، وشهيدا هذا خبرها، عملت يكون عمل كان، غير ماض مثله قد عمل. كونوا قوامين بالقسط، كونوا هذا أمر، نقول فعل أمر ناقص، ها مبني على ماذا؟ على حذف النون، نعم، كونوا مثل قوموا مبني على حذف النون، والواو اسمها، كونوا قوامين هذا خبرها، منصوب على منصوب بالياء، نعم، قل كونوا حجارة أو حديدا، واسم الفاعل زيد كائن أخاك، زيد كائن، كيف صرح هنا؟ قل لوين معنى كائن واستقر، هنا يصرح بكائن، ها؟ نعم، ناوينا معنى كائن واستقر، هنا صرح به، ها؟ أي أحسنت، هذاك في المتعلق، هنا مقصود لفظه عينه هو نفسه. نعم. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، ها؟ كائنا شرابها، طالعوا فيها، طلعوا الكتاب بس. ما هذه حجازية، كل اسمها، من يبدي، من كل مضاف، ومن مضاف إلى اسم موصول، يبدي صلة موصول إلى محل من الإعراب، كائنا خبر ما. طيب أكمله، ضميرها اسم، اسمها ضمير مستتر، كائنا هو أخاك خبرها منصوب بالألف لأنه من أسماء الستة. إذن كائنا اسم فاعل، وهذا يدل على أنها من باب فعلة لا من باب فعلة، حينئذ هو اسم فاعل وعمل، عمل كان، كائنا أخاك. والمصدر كذلك، والصحيح لها مصدر، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير، هيا أعرفه، وكونك، طالعوا فيه، أطالع في الكتاب، وكونك هذا مبتدا. طيب، وهو مضاف الكاف مضاف إليه، نعم، إياه خبرها، عليك جار مجرور متعلق بيسير، يسير خبر كونه، إذن إياه هذا خبر أو اسم خبر ماذا؟ نعم، خبر المبتدا، وخبر كان الضمير المستتر وجوبا، ها، كونك، كون، ها، أين الضمير المستتر؟ لا، كون لها اعتباران الآن، هي مبتدا وهي من مادة كان، مبتدا نعرفها مبتدا على أصل قبل دخول كان، ما دخل كان هنا، لا، كونه مبتدا، إذن تطلب ماذا؟ تطلب خبر مثل زيد قائم، ثم هي في نفس الوقت تطلب خبرا واسما، إذن لها جهتان، تطلب خبرين، الكلمة هذه كونك تطلب ها خبرين، خبر من حيث كونها مبتدا وهو يسير، يسير خبر المبتدا وليس خبر الكون، خبر المبتدا وليس خبر الكون، وكون يطلب اسما وهو الكاف، فالكاف هنا لها محلان، محل جر باعتبار كونها مضافا إليه، ومحل رفع باعتبار كونها اسما للكون، إياه إياه هذا هو خبر الكون، إذن كون له خبران يسير وإياه، لكن باعتبارين، باعتبار كون الكون مبتدأ يطلب خبرا وهو يسير، وباعتبار كونه غير ماض مثله قد عمل، حينئذ نقول لها خبر وهو إياه، وكونك إياه عليك يسير، وما لا يتصرف منها وهو دام وليس، وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر، لا يستعمل منه أمر ولا مصدر. إذن وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، مراد بهذا البيت أن الحكم وهو رفع المبتدا على أنه اسم لها أو نصب الخبر على أنه خبر لها ليس خاصا بالفعل الماضي منها، بل كل ما جاء منها من أمر أو مصدر أو مضارع أو اسم فاعل فالحكم له سية، قد جاء في القرآن ويكفي في إثبات هذا الحكم. وفي جميعها توسط الخبر أجيز، وكل سبقه دام حضر، هنا انتقل إلى بيان ماذا؟ حال الخبر مع كان ومع اسمها. وفي جميعها يعني جميع هذه الأفعال حتى ليس وداما، أطلق الناظم هنا في جميع هذه الأفعال حتى دام وليس، وفي جميعها توسط الخبر بينها وبين الاسم. إذا قيل توسط الخبر فالمراد به أن لا يتقدم على الفعل وأن لا يبقى في محله، بل المراد به أن يقع بين العامل والمعمول. حينئذ توسط الخبر قال أجز أجز وأجز في جميعها، في جميع الأفعال حتى ليس ودام توسط الخبر، توسط الخبر. فالمراد هنا توسط أخبارهن جائز مطلقا حتى في دام وليس، حتى في دام وليس. قال الشارح مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه، وهذا كما ذكرناه أن ما وجب هناك فهو واجب هنا، يعني ما وجب تقديمه هناك وجب تقديمه هنا، وما وجب تأخيره هنا قبل دخول كان فهو واجب تأخيره هنا. فمثال وجوب تقديمها على الاسم قول كان في الدار صاحبها، كان في الدار صاحبها، هذا قبل دخول كان الخبر واجب التقديم في الدار صاحبها. لماذا؟ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، حينئذ وجب تقديمه من أجل أن يعود على متأخر رتبة لا لفظا. إذا دخلت كان على مثل هذا التركيب وجب التزامه كما هو، وتقول كان في الدار صاحبها، وصاحبها هذا اسم كان، وفي الدار جار مجرور متعلق محذوف تقديره ماذا نقدره؟ لا إله إلا الله. ما تقديره؟ لا إله إلا الله. ها تقديره كائنا. إذا قدرت تقدر باعتبار المحل، هناك إذا قدرناه كائن زيد في الدار زيد كائن بالرفع، وهنا تقول كان في الدار صاحبه كان كائنا بالنصب لأنه خبر، وقلنا الصحيح أن المتعلق هو الخبر وحده، والمتعلق هذا قيد فيه، حينئذ الخبر خبر كان منصوب، تقول كائنا في الدار ولا تقدر مرفوع كائن هكذا تسكت، لا كائنا بالنصب. أي نعم. فلا يجوز ها هنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي، ها كان أخي رفيقي كيف نعربها؟ كان فعل ماضي، أخي ها عجل الوقت، اسمه كان مرفوع، طيب رفيقي خبر كان، هل يجوز التقديم والتأخير؟ لا يجوز. لماذا؟ لللفظ، لأنه لا يتبين من اللفظين أيهما الاسم وأيهما الخبر. إذن كان صديقي عدوي نقول لا يتقدم ولا يتأخر. كذلك إذا كان الخبر محصورا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، مكاء هذا بعد إلا، إذا محصورا فيه إذن لزم التأخير. أين كان زيد؟ هذا واجب التقديم. أين كان زيد؟ لأن كان قلنا لا تدخل على اسم الاستفهام، هذا خبر كأين، وزيد هذا اسمها. هل كان زيد صديقك؟ هل كان زيد صديقا؟ هنا لا يجوز أن يتقدم على هل ولا أن يفصل بينهما. وما عدا ذلك مما يمتنع تقديمه أو يجب تأخيره، حينئذ نقول الأصل الجواز، أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين كان وبين اسمها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصره هذا اسم كان وحقا هذا خبره، فتوسط بين هذا وذاك. وهذا أيضا يؤخذ من مثال السابق، كان سيدا عمر هذا اسم كان وسيدا هذا خبره، توسط بين الفعل والفاعل. ومثال ما توسط فيه الخبر قول كان قائما زيد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر، بر هذا خبر، وأن تولوا هذا اسمها مؤخر. وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. وأما خبر ليس فهذا بعضهم نقل فيه خلاف، الصواب أنه ماذا؟ أنه يجوز التوسط، فليس سواء عالم وجهول سمع فيه ذلك. وإذا سمع حينئذ سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. وذكر ابن المعطي أن خبر داما لا يتقدم على اسمها، وهذا محجوج بالسماع. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكال الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت لذاته منغصة، فقدم الخبر هنا منغصة على لذاته، فدل على جواز الأمرين. وفي جميعها توسط الخبر أجز، قيل إجماعا، حكي الإجماع مع أنه ثم خلاف ليس ودامة، لكن حكي إجماع لأنه لم يلتفت إلى مخالفة ابن معطي ولا غيره، لقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي قراءة من نصر ليس البر أن تولوا، ليس البر أن تولوا. وكل سبقه دام حضر، وكل سبقه دام حضر، وكل يعني كل من العرب أو النحاة، حضر سبقه يعني سبق الخبر دام. ها يفهم منه أن ما عدا دام يجوز أن يتقدم على الفعل. في أول البيت وفي جميعها توسط الخبر، الكلام على تقدم الخبر على الاسم دون الفعل. والآن انتقل إلى مسألة وهي تقدم الخبر على الاسم والفعل معا، إذن هذه مسألة ثانية ليست كالمسألة الأولى. مسألة أولى توسط الخبر بين الاسم والفعل، بين الفعل والاسم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حينئذ هل يجوز أن يتقدم على الفعل نفسه؟ نعم، وكل سبقه حضر، وكل حضر سبقه دام، دل على أنه يجوز في غير دام. وأما دام فهذا محل النزاع، محل النزاع. وكذلك ليس يجوز تقديم أخبار هذا الباب على الأفعال، على الأفعال يجوز تقديم أخبار هذا الباب على الأفعال إلا دام وليس والمنفي بما، هذا سينص عليه الناظم. إلا دام وليس، دام ذكرها هنا وليس سيأتي صفي، والمنفي بما كذلك سيأتي تفصيله. فأما دام فحكي الاتفاق عليها لأنها مشروطة بدخول ما المصدرية الظرفية، والحرف المصدري لا يعمل ما بعده فيما قبله، كأعطي ما دمت مصيبا، مصيبا ما دمت، هذا ممنوع باتفاق، مصيبا ما دمت، نقول هذا ممنوع باتفاق، لا يتقدم خبر ما دام على ما ودام معا، وهذا محل وفاق. وأما أن يتقدم عليها دون ما فهذا محل النزاع، صوبه الشارح وغيرهم. إذن فأما دام فحكي الاتفاق عليها لأنها مشروطة بدخول ما المصدرية الظرفية، والحرف المصدري لا يعمل ما بعده فيما قبله. ودليل الجواز هو قوله تعالى هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وجه الاستدلال هؤلاء إياكم، إياكم هذا مفعول لي يعبدون، ويعبدون هذا الخبر، قالوا تقدم معمول الخبر يؤذن بجواز تقدم الخبر نفسه. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كانوا الواو هذه اسم كان، ويعبدون الجملة في محل نصب خبر. إياكم مش إعرابها، هذه مفعول به لقوله يعبدون. إذن تقدم معمول الخبر، تقدم على الفعل معمول الخبر. قالوا وتقدم معمول الخبر يؤذن بماذا؟ يعني يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى أن الخبر لو تقدم لا بأس به، لأنه هو فرع، وإذا تقدم الفرع فالأصل من باب أولى وأحرى. وأنفسهم كانوا يظلمون، هذا أوضح، وأنفسهم كانوا يظلمون، كانوا يظلمون أنفسهم، أنفسهم هذا مفعول به لي يظلمون، فتقدم على الفعل، فدل على أنه يجوز أن يتقدم الفعل لتقدم معموله. وكل أي كل العرب والنحات سبقه أي سبق الخبر دام، دام هذا مفعول به لسبقه مصدر قصد لفظه حضر أي منع، أي منع أي أجمعوا على منع خبر دام عليها، وهذا تحته صورتان، الأولى أن يتقدم على ما وهذا محل الإجماع، والصورة الثانية أن يفصل بين ما ودام، هذا محل النزاع وليس الداخل في الإجماع. وكل سبقه دام حضر، ومنعه الكوفيون في الجميع لأن الخبر فيه ضمير الاسم فلا يتقدم على ما يعود عليه. إذا مذهب البصريين جواز تقدم الخبر على الأفعال كلها إلا دام، إلا دام، والكوفيون على المنع لم يجيزوا بناء على أصلهم السابق والمفرد الجامد فارغ. قلنا الكوفيون ماذا يرون؟ يرون أن الجامد يتحمل ضمير يعود إلى المبتدأ، فلو قدمناه هنا لعاد على متأخر لفظا ورتبة، قالوا هذا لا يجوز لأنه متحمل للضمير، فمنعوا تقدم الخبر على أفعال هذا الباب، قالوا لأن الخبر فيه ضمير الاسم فلا يتقدم على ما يعود عليه، فلا يتقدم على ما يعود عليه. ومنعه ابن معطٍ في دامة، منعه ابن معطٍ في دامة، قيل ورد للسماع وللقياس على سائر أخواتها للإجماع. ومنعه بعضهم فيما ليس تشبيها بما، في ليس تشبيها بما، وهو محجوج بالسماع الذي ذكرناه سابقا. قال هنا وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العرب أو كل النحات منع سبق خبر دام عليها، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا أصحابك قائما ما دام زيد، لا أصحابك بالنصب قائما، لا أصحابك عفوا بالرفع، لا أصحابك قائما ما دام زيد، ما دام زيد قائما، ما دام زيد قائما، قائما هو الخبر ليس أصحاب، أصحابك هذا فعل. وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر، والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، أما الذي يمتنع هو أن يتقدم الخبر على ما ودام معا، هذا محل الإجماع. وكلام ابن مالك رحمه الله تعالى وكل سبقه دام حضر يشمل الصورتين، يشمل الصورتين، يتقدم الخبر على ما ودام معا قائما ما دمت، ما قائما دمت، على الصورتين نقل الإجماع، والإجماع مسلم في ماذا؟ في واحدة دون الأخرى، وهي أنه يمتنع تقدم الخبر على ما ودام، أما الفصل بين ما ودام فهذه محل خلاف، منع تقديمه على دام وحدها ويتأخر عن ما، وفي دعوى الإجماع على منعها نظر، لأن المنع معلل بعلتين، أولا عدم تصرفها، وهذا كما ذكرنا أنه سمع يدوم، إذا لا يسلم أنها ليست متصرفة، وهذا معترض، وأيضا هذا لا ينهض مانعا بدليل اختلاف في ليس مع الإجماع على عدم تصرفها. والأخرى العلة الثانية أن ما موصول حرفي ولا يوصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه. والصورة الأولى أن يتقدم على ما أقرب إلى كلام الناظم، لماذا؟ لأنه سيقول كذاك سبق، كذاك سبق خبر من نافية، كذاك سبق خبر من نافية، فدل على أن الكلام في تقدم الخبر على ما ودام نفسها وليس على الفصل، لكن هذا باب الاستحسان فقط، وإلا ظاهر كلامه أنه يشمل الصورتين، وكل سبقه دام حضر، حضر سبق دام مطلقا سواء تقدم على دام وحدها دون ما أو على ما، لكن ذهب الأشمون إلى أن كلامه ظاهره ماذا؟ بالبيت الذي يليه، أن مراد الناظم أن يتقدم على ما ودام معا، لأنه سيأتي سيقول كذاك سبق خبر من نافية، إذن كذاك أي مثل الذي سبق، فدل على أن مراده بما سبق ما هو؟ تقدم على ما وليس على الفصل بين ما ودام، هذا محتمل، هذا محتمل. إذن أراد بهذا البيت أن يبين لنا حكم توسط الخبر بين الفعل واسم كان وخواتها، وبين أن يتقدم الخبر على كان نفسها. فالأول مجمع عليه مطلقا بدون استثناء، والثاني محل خلاف، وإن وقع خلاف في ليس ودام في الأول في التوسط، لكن الصواب أنه يجوز مطلقا. ثم قال رحمه الله: كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. كذاك أي كما منعوا، أي النحاة والعرى كل سبقه دام حضر. كذاك أي كما منعوا أن يسبق الخبر ما المصدرية، كذاك منعوا أن يسبق ما النافية. ما النافية عند البصريين لها الصدارة، حينئذ إذا كان لها الصدارة لا يتقدم عليها معمول مدخولها. ما كان زيد قائما، لا يصح أن يقال قائما ما كان زيدا، لأن ما هذه لها الصدارة، واضح هذا؟ وقوله كذاك يوهم أن هذا الحكم وهو المنع مجمع عليه كالسابق، لأنه شبهه به، قال كذاك، هذاك مجمع عليه وهذا مختلف فيه. حينئذ يوهم قوله كذاك أن هذا الحكم هو المنع مجمع عليه، لأنه شبهه بالمجمع عليه، وإنما أراد التشبيه في أصل المنع دون وصفه. ممنوع فقط مع خلاف لكنه الصحيح، والأول ممنوع لكنه مجمع عليه، إذن الصفة والقدر المشترك هو المنع، أراد التشبيه في أصل المنع دون وصفه. فأما المنفي بما غير زال وأخواته، وهو كان وأخواتها، لأن ما دخل عليه ما النافية قسمان، منه ما كانت ما شرطا في إعماله وهو زال وأخواته، ومنه ما كان زائدا على أصل اللفظ وهو ما عدا الأربعة، ما كان زيد قائم، ما أصبح عمرو قائما، ما أمس زيد قائما، ما هنا ليس شرطا في إعمال هذه الأفعال، لكن ما زال وما دام وما انفك. حينئذ هل الحكم مستوي؟ ظاهر كلام الناظم مستوي، ظاهر كلام الناظم مستوي، لأنه قال كذاك سبق خبر من نافية، خبر بالتنوين أصل خبر من نافية، ما النافية، حينئذ يشمل ما كانت ما النافية شرطا في عمله، وما كانت ما النافية قدرا زائدا على مجرد العمل، مثل كان وأصبح وغيره. فجئ بها متلوة، جئ بها متلوة، بها ضمير يعود على ماذا؟ على ما النافية. متلوة يعني متبوعة لا تابعة، فهي متبوعة لا تابعة، لأن لها الصدر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما دخلت عليه يشترط في عمله تقدم النفي كزال أو لا ككان، فهو حكم عام. فلا تقل قائما ما كان زيد، هذا لا يصح، قائما ما كان زيد، ما زال قائما ما زال عمرو، وهذا كله لا يجوز ولو كان شرطا في إعماله. ولا قاعدا ما زال عمرو، قال في شرح الكافية: وكلاهما جائز عند الكوفيين، يعني هذا الحكم خاص بالبصري، وأما الكوفيون في النوعين ما كانت ما شرطا في إعماله وما لم تكن كذلك جائز. لماذا؟ لأن ما ليس لها حق الصدارة، فمحل الخلاف ما هو؟ هل ما لها حق الصدارة أم لا؟ فمن قال لها حق الصدارة منع، ومن لا فلا، هذا محل الخلاف بين البصريين. قال في شرح الكافي: وكلاهما جائز عند الكوفيين، لأن ما عندهم لا يلزم تصديرها. إذن نقول: أما المنفي بما غير زال وأخواته ففيه قولان، البصريون على المنع كما ذهب إليه الناظم هنا، والكوفيون على الجواز. ومنشأ الخلاف في أن ما النافية هل لها صدر الكلام أو لا، بصريون على الأول وكوفيون على الثاني. وأما زال وأخواته ففي تقديم الخبر عليها ثلاثة أقوال: الأول المنع مطلقا سواء نفيت بما أو بغيرها، والثاني الجواز مطلقا وعليه كوفيون لأن ما ليس لها عندهم حق الصدارة، والثالث وهو الأصح وعليه البصريون: المنع إن نفيت بما لأن لها الصدر، والجواز إن نفيت بغيرها كلا ولم ولن. حينئذ هذه الألفاظ لا يزال ولن يزال، نقول إذا قيل لا يزال ولن يزال يجوز تقدم الخبر على الفعل نفسه، وأما إذا قيل ما يزال نقول هنا ما لها الصدارة فلا يجوز التقدم، إذا لابد من التفصيل. ولذلك خص الناظم هنا ما بالحكم. إذا نفي زال وأخواته بغير ما ليس داخلا في مثل معنا. لماذا؟ لأن الحكم معلل هنا، وهو أن سبب المنع هو كون ما لها حق الصدارة. إذا لن ليس لها حق الصدارة، لا النافية ليس لها حق الصدارة، إن النافية ليس لها حق الصدارة، إذا لا يمنع ذلك من تقدم الخبر على زال ونحوها. إذا لابد من التفصيل. كذاك سبق خبر من نافية، سبق خبر من نافية، يعني إذا وقعت ما النافية لفعل فالخبر الذي دخلت عليه أو دخل عليه ذلك الفعل سبق بمن نافية، حينئذ ممنوع كالحكم السابق، لكن في أصل المنع لا في الإجماع، فجيبها متلوة لا تاليا. ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم، لأنه خص ما النافية، فما عداها لا يلتحق به الحكم. فتقول قائما لم يزل زيد، قائما هذا خبر مقدم، لم يزل زيد، لم حرف نفي هنا نافية، وجاز تقدم الخبر عليها. لماذا؟ لكون لم ليس لها حق الصدارة في الكلام. ومنطلقا لم يكن عمرو، ومنعهما بعضهما هو الفراء. قال في شرح الكافية عند الجميع جائز، عند الجميع جائز. كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، ومنع سبق خبر ليس اصطفي. إذن البيت السابق عرفنا المراد منه أن الخبر لا يتقدم على الفعل المنفي بما، سواء كانت ما شرطا في إعماله أو لا. مفهومه أنه إذا سبق بغير ما من الأدوات النفي جاز. ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما، بمعنى التوسط بين ما والفعل، ما قائما كان زيدا، هذا من باب الجواز فقط وإلا فيه ركاكة. ما قائما كان زيدا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن المنع أن يتقدم على ما، وهنا لم يتقدم على ما، فإنما تحايل فتقدم على الفعل فحسب. ما قائما كان زيد جائز أو لا؟ جائز. هذا نأخذه من كلام الناظم؟ هل نأخذه من كلام الناظم؟ نعم، يدل عليه، لأنه قال سبق خبر من نافية، أن يتقدم الخبر على من نافية، فلو تقدم على الفعل ولم يتقدم على من نافية فهو جائز، فالأصح جوازه وعليه الأكثرون، توسط الخبر بين ما والمنفي بها، نحو ما قائما كان زيد. ومنعه بعضهم لأن الفعل مع ما كحبذا فلا يوصل بينهما، ما كان مثل حبذا، لكن لا، حبذا هذا تركيب، هذا تركيب مثل بعل بكى حضر موت، وأما ما كان ليس فيه تركيب، وإنما هو سبق حرف لفعل مثل لم يكن، هذا ليس مركبا، ليس مركبا. ثم قال ومنع سبق خبر ليس الصفي. ومنع هذا مبتدا، صفي يعني اختير جملة خبر المبتدا. ما الذي اختير؟ منع سبق خبر ليس، يعني لا يتقدم خبر ليس على ماذا؟ على ليس أو على اسمها دونها؟ لا، على اسمها دونها. سبق حكمه في قوله وفي جميعها توسط الخبر أجز، قلنا هذا عام، وهنا يتكلم عن ماذا؟ عن الفعل نفسه. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، أي منع من منع أن يسبق الخبر ليس اصطفي، أي منع من منع أن يسبق الخبر ليس اصطفي، أي اختير، وهو رأي الكوفيين، لضعفها بعدم التصرف، هي ضعيفة، وشبهها بما النافية قياسا على فعل التعجب عسى ونعمة وبس، قالوا هذه غير متصرفة. إذا كان الفعل غير متصرفا، إذا كان الفعل ليس متصرفا، قالوا هذا يضعف في ماذا؟ في التعامل مع معمولاته. إذا كان جامدا حينئذ لا يحصل له ما يحصل للمتصرف من حيث تقديم المفعول وتقديم الاسم أو متعلق المفعول أو متعلق الخبر لغير ذلك. فإذا كان جامدا حينئذ يلزم حالة واحدة، هذا الأصل. وهنا ليس أشبهت فعل التعجب، سبق أن ما التعجبية مبتدأ لا يجوز تقدم الخبر عليها، كذلك حينئذ نقول ما ليس هنا أشبهت ما التعجبية فعل التعجب. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتقدم على مبتدئه. وبعضهم أجاز ونصب إلى الجمهور استدلالا بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس مصروفا عنهم، ليس هو، ليس هو مصروفا، هذا خبر ليس، تقدم أو تأخر؟ تأخر. نحن نستدل بهذه الآية على تقدم الخبر على ليس، وهنا تأخر، قالوا يوم يأتيهم، يوم هذا منصوب على ماذا؟ على الظرفية، والعامل فيه مصروفا وهو الخبر، فتقدم على ليس، وتقدم معمول الخبر على الفعل يؤذن بجواز تقدم الفعل نفسه، لأنه لو لم يكن جائز أن يتقدم مصروفا ما جاز أن يتقدم معموله، لأن المعنى واحد، ارتباط العامل بالمعمول شيء واحد، والمعمول مكمل العامل، والعامل لا يكمل إلا بمعموله، فإذا تقدم المعمول وهو فرع له وأثره ومعناه موجود فيه حينئذ يؤذن بماذا؟ بجواز تقدم الخبر نفسه. هذا واضح، استدلال جيد. أجيب من جهة المانعين بأن يوم هذا ظرف، وأن القاعدة أنهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في غيره، حينئذ ألحق بالقاعدة العامة، وهو أن الظروف والمجرورات هذه يتوسع فيها، يتوسع فيها بماذا؟ يعني يتساهل فيها، لا نأتي نطبق الأحكام في المنع والإيجاب الأخير على الظرف والجار، لأنه ضعيف، الضعيف لا نقوى عليه، إنما نقوى على القوي. ها؟ تفرد عضلاتك على من؟ مال المرأة في البيت. ونقول الضعيف هذا لا يعتبر حجة في إثبات الأحكام. إذن ألا يوم، يوم نقول هذا معمول لمصروفا وهو خبر ليس، فتقدم على ليس، دل عند الجمهور على جواز تقدم الخبر. أجيب هذا الاستدلال بأن يوم ظرف ويتوسع في الظرف والمجرورات ما لا يتوسع في غيرها. ومنع سبق خبر ليس صفي، منع سبق مبتدأ، هذا منع وهو مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف، وسبق هذا مصدر مضاف إلى فاعله وهو خبر، وليس شرابه قصد لفظه وهو مفعول، والصفي هذه الجملة خبر. إذن يمنع تقدم خبر ليس عليها، يمنع. اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها، وذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم مصنف إلى المنع، منع لعدم الجواز، لعدم السماع، ولأنه فعل غير متصرف قياسا على نعمة وبئس ونحوها. وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول قائما ليس زيد، واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع، له قولان، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها، وإنما ورد من لسانه مظاهره تقدم معمول خبرها عليها، كقول تعالى ألا يوم يأتيهم إلى آخره. وبهذا استدل أو استدل من أجاز تقديم خبره عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس، قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل، والجواب ما ذكرناه. ثم قال وذو تمام، ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.